ماشي. طب خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالم. وكنا في اللقاء السابق نتحدث عن أهمية العلوم الشرعية والثقافة العامة في إعداد الخطيب، وتحدثنا عن القرآن الكريم كأمر مهم لابد للداعية أن يستعين بآيات بينات من كتاب الله عز وجل. وها نحن نثني بالسنة النبوية المطهرة. أما السنة النبوية فإن لها المكانة العظمى بعد كتاب الله عز وجل. وللوقوف على مدى أهمية السنة في ميدان الخطابة علينا أن نتذكر الحقائق التالية: أولا، أنها الشارحة لكتاب الله تعالى المبينة له، وقد تضمنت العديد من أنواع البيان للقرآن الكريم كتفصيل المجمل وتوضيح المشكل وتقييد المطلق وتخصيص العام. وكذلك فإن السنة النبوية المطهرة قد انفردت بتقرير الأحكام الشرعية كميراث الجدة وتحريم الذهب والحرير على الرجال، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من الطير وكل ذي مخلب، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إلى غير ذلك من الأحكام. وكان يعني منذ عدة سنوات أتى رجل مبتدع إلى هذا البلد فأفسد بعض العقول وروج فرية ما أنزل الله بها من سلطان، وهي: هل يجوز للسنة أن تنفرد ببعض الأحكام الشرعية؟ والإجابة كما ذكرت آنفة، للسنة استقلت ببعض الأحكام الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو زي ميراث الجدة، زي تحريم الذهب والحرير على الرجال، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إلى غير ذلك من الأحكام. فروج لهذه البدعة، وبدأ يعني بعض ضعاف العلم يتلقفوا هذه الفرية وبدأت تؤثر فيهم، ونسأل الله العافية. وهذا يا إخواني من قلة العلم. الإنسان إذا كان يعني قليل العلم لا يستمع إلى المبتدع ولا يستمع إلى صاحب الهوى، لأن القلب كالإسفنجة يشرب كل شيء. واجعل قلبك كالزجاجة، سبحان الله، لا يتخللها البدع إن شاء الله تبارك وتعالى. السنة أيضا قدمت الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة للدعاة في كل زمان ومكان، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم الأمة، وهو الداعية الأول بما أتاه الله من الكتاب والحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهي تقدم الأدلة الصحيحة التي لا تقبل الشك، والتي يستدل بها الدعاة لما يريدون أن يقرروه في نفوس المدعوين. يبقى كما ذكرت آنفا، إن الخطبة إذا كانت تحل بالكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، تجد الفوائد والأثار الطيبة، تجد الداعية يتحفك بالآيات القرآنية قراءة وتفسيرا، وبالأحاديث النبوية قراءة وتحليلا إلى آخره، فتجد الإنسان يشرب من معينهما الصافي. لكن أعد أتحدث في الخطبة عن قيل وقال، وفلان فعل وفلان كذا والحديث الفلانية كذا وتحليلي عنها كذا إلى آخره، ما استفاد الناس شيئا إلا أقل القليل. يقول الشيخ أبو زهرة: إن كثيرا من الخطباء كان يرطب لسانه في خطبته بشيء من أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيمنا بقوله واستراحا للسامعين، وليكسبوا كلامهم روعة ويستشهدوا بكلامه فيما يدعون. وفي مجال استخدام السنة المطهرة في إعداد الخطبة ينبغي أن يحرص الخطيب على الآتي، زي ما كنا بنجمع الآيات في الباب الواحد برضه عايزين نجمع الأحاديث في الباب الواحد، ونخلي بالنا من التعارض الظاهري. يعني لو في أحاديث ظاهرها التعارض لابد من الجمع بينها. أولا أن يجمع أحاديث الموضوع الواحد من أماكنها في كتب السنة المطهرة كما فعل مع آيات القرآن الكريم من قبل، وبخاصة ما كان منها مرتبا زي الكتب الستة والموطأ مسند أحمد، وكذلك ما كان قريبا منها زي الترغيب والترهيب زي رياض الصالحين إلى آخر. ثانيا بعد جمع الأحاديث عليه أن يحسن ترتيبها وتنسيقها مع الآيات القرآنية بحيث يستشهد على كل عنصر من عناصر موضوعه بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية والحديث كلم عن بر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. الحديث: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، ثم أي؟ قال بر الوالدين، قل لا، ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. طيب أفضل الأم أم الأب مثلا إذا كان الوقت لا يتسع إلا لبر أحدهما؟ قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم من أمك؟ أمك، ثم أبوك، وهكذا. يبقى تستشهد هكذا. أنا بتكلم عن الأمانة مثلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، يغفر للشهيد كل ذنوبه إلا الأمانة إلى آخره. يبقى دائما الآية والحديث. على الخطيب أيضا أن يحذر الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فبعض الدعاء لا يحلو له إلا أن يتكلم بالأحاديث الضعيفة أو الموضوع. وناهيك عن الابتذال الذي يتعرض له من ونقد وغير ذلك. ليه؟ لماذا؟ ما الذي يضطرون إلى هذا؟ أحيانا الفقهاء يقول لك ليس في الباب إلا هذا الحديث، ماشي، لكن ما الذي يضطروني؟ أنا عندي آلاف الأحاديث، أكثر من 20,000 حديث صحيح تقريبا، ما الذي يضطرني إلى أن أتحدث بالأحاديث الضعيف؟ عندي في الصحيح الغنى عن هذا الأمر، لا سيما لو يعرف أنه كذب. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. سبحان الله. والكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كنت تشوق به أو تستدر به عطف الناس أو تؤلف به القلوب إلى آخره برضو كذب. كان هناك رجل اسمه نوح الجامع، اسمه نوح ابن أبي مريم، وكان يسمى بنوح الجامع لأنه قد أوتي علما كثيرا. مش لازم يبقى واحد عنده علم يبقى عنده ورع، أنا عايزك تمزج العلم بالورع، يبقى عندك ورع، تخاف إن أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ممكن أتكلم واقف في الخطبة بين بعض الرعاع أو مثلا عوام الناس وأقعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، وكل الأحاديث لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. طيب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ده كذب على الوحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذب في الوحي، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. فكان نوح ابن أبي مريم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا قالوا له أنت ليه وضعت في فضائل القرآن عن عكرمة عن ابن عباس حديثا في فضائل القرآن سورة سورة؟ في البقرة عن عكرمة عن ابن عباس أن من مثلا من قرأ البقرة له كذا وكذا، من قرأ آل عمران له كذا وكذا، سبحان الله. فقالوا له لما فعلت هذا؟ قال رأيت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، سبحان الله. قال ما كذبت عليه إنما كذبت له، الدين مش ضعيف عشان أكذب له، تكفي اللي انت تقول الآية والحديث وما شاء الله، تجد الناس يتأثروا وتجد بفضل الله الغزارة في أسلوبك والتوفيق بفضل الله في كلامك هكذا، لكن حنكذب للنبي أو على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. أيضا السيرة النبوية العاطرة، نعايز الداعية يبدأ يمر مرار الكرام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، على التاريخ الإسلامي، على تفسير القرآن، على كتاب من كتب الفقه حتى لو مختصرات، يبقى عنده زاد، يبقى عنده تصور عن كل فن من الفنون، مش لازم تبرع في كل فن كبداية، لو ربنا أكرمك بتخصص أو غير ذلك فنعمه، لكن في البداية أنت رجل داعية يبقى عندك، أي واحد يسألك عن موقف من السيرة يجب أن يكون عندك علم به، واحد بيسألك عن تفسير مثلا سورة من جزء مثلا عامة أو قد سمع أو تبارك أو غير ذلك، تقول له طب أذهب إلى البيت وأراجع وكذا وأبحث، بقالك مثلا 10 سنوات بتدعو إلى الله، يبقى تقطع شوطا في طلب. بعد ذلك لو مررت على هذه الكتب يبقى العام الذي بعده برضه تزيد تمسك كتاب أكبر، أو مثلا بفضل الله يبقى فيه باع أكبر وهكذا، لكن يبقى عندك تصور عن كل فن من الفن. السيرة النبوية هي الترجمة العملية للإسلام، لذا كان لزاما على الداعي الخطيب أن يدرس السيرة النبوية المباركة دراسة متأنية من مصادرها الأصلية وعلى رأسها الكتاب والسنة، ثم سيرة ابن هشام والبداية والنهاية لابن كثير، ولا ينبغي أن يفوته تلك الكتب التي تناولت السيرة النبوية من الناحية التربوية، زي كتاب جميل اسمه وقفات تربوية مع السيرة النبوية للشيخ أحمد فريد حفظه الله، جميل. هذا الحبيب محمد يا محب للجزائري مثلا بفضل الله، كتاب جميل. هكذا في كتب جميلة تبدأ بها ثم بعد ذلك يعني ترتقي رويدا. ما فائدة السيرة بالنسبة للخطيب؟ واحد، أنها تفيد في معرفة أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية، يبقى هذا يعينني على فهم القرآن، يبقى السيرة تصب في فهم القرآن، تعينني على استنباط الأحكام ومعايشة الأحداث وغير ذلك. أنها زاد نافع للدعاء والمجاهدين يشحذ الهمم ويقوي العزائم. في الغالب أي موقف بنتعرض له في هذه الأيام في السيرة مثله مع التباين، يعني العذاب وسبحان الله والقرآن كذلك، تيجي مثلا تلاقي أهل الباطل كثروا وأهل الحق قلوا، تتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام في بداية الدعوة والإذاءات وغير ذلك، فلك السلوى وتتذكر وتصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له، في تمحيص سبحان الله للصف هكذا، يعني احنا بنجد مثلا أحيانا بعض الناس في الصف المسلم أحيانا عندهم حب الدنيا ويفضلون الدنيا على غيرها، هكذا قال ربنا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، نفس المواقف مع التباين سبحان الله، فبنتعلم من السيرة. أيضا أنها في حد ذاتها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات وآية من آياته كما قال ابن حزم. فهذه السيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. أيضا تفيد في معرفة الطريق المواصلة إلى عز الإسلام والمسلمين، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، وقد نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، فكيف بدأت الدعوة إلى الله، أو كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وانتقل من الطور السري إلى الطور الجهري، وبعد ذلك ذهب إلى الطائف، هاجر إلى المدينة، بدأت غزوة بدر، أحد إلى آخره، وانتشر الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. ومن انتشر هكذا بسوف وبأني ولو أني، إنما انتشر على جماجم الصحابة ودمائهم وأشلائهم بفضل الله عز وجل، فوصل إلينا الإسلام على طبق من ذهب بفضل الله. وأبينا إلا أن نضيع الإسلام إلا من رحم ربي وعصم. أيضا معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية، وكيف ربهم النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدفعنا إلى حبهم والنسج على منوالهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وعندما تقرأ عن الصحب الكرام وجهدهم في أن يوصلوا لك هذا الدين من أجلك أنت تحبهم وتجلهم، ما يجي واحد مثلا يصب الصحابة ويقول مثلا لا يشرفني أن أكون مثل عمرو بن العاص مثلا، هذا فاسق، سبحان الله، هذا ينال من الصحابة، هذا لا نحبه، إنما نبغضه في الله عز وجل. فهكذا يزداد حبنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. يعني لو أنا جيت في هذا الوقت وأنفقت مثل جبل أحد ذهبا، والصحابي أنفق مد أو نصف مد، المد يعني الكف الممتلئة، نصف المد يعني نصف الكف الممتلئة من الذهب، انفاق الصحابي يفوق انفاقي في هذا الوقت. ليه؟ لأنه أنفق حين كان الإنفاق عزيزا غاليا، وأنفق وانتفع كل من أتى بعده من هذا الإنفاق. نشوف يعني مثلا ما تجد أبا بكر يتصدق بماله كله مرتين. واحد فينا ما يجي مثلا ينفق ربع العشر من ماله ومرة في السنة، يقول لك طب شوية بس، أصل حفك الوديعة، أصل كذا، طب أصبر شوية، ويبخل إلا من رحم ربي. أبو بكر خد كل ماله وأنفقه على النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، رحلة الهجرة. لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة الكرام في الإنفاق في غزوة تبوك، أنفق ماله كله، جاء بماله كله، قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله مرتين، ما خشى عيلة ولا غير ذلك، إنما أنفق لله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. معايشة الصحابة الكرام والسعادة بصحبة خير الأنام، أنفاسهم تلاحق أنفاسه، ظلهم يلاحق ظله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، هنيئا لهم، هنيئا لهم أن صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في الليل والنهار، سبحان الله. كان حتى كانوا يتعاقبون على النبي صلى الله عليه وسلم. انت الآن عندك مثلا العالم بيأتي إليك، وعندك القنوات والكتاب والمكتبات وغير ذلك، وعندنا زهد في طلب العلم. كان عمر ابن الخطاب يتعاقب على النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل من الأنصار. يروح سيدنا عمر يوم والتاني يعمل، تاني يوم عمر يعمل والآخر يسمع، والكل يخبر الآخر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله ابن عباس ينام على عتبة زيد بن ثابت حتى تسفر ريح التراب في وجهه، ويخرج إليه زيد عند العصر يقول له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أرسلت إلينا إلي لآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن آتيك. سبحان الله. فعندما تقرأ هذه المواقف تحبهم وتجلهم، وهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. دراسة السيرة فعلا، يعني لو أنت متضايق من أمر، ويعني قرأت مثلا في كتاب فقه ولقيت يعني الكتاب صعب شوي، رطب كده بالسيرة، اقرأ، ما تخليكش مثلا في كتاب واحد من الكتب الصعبة وبتفهم أو ما تفهمش هخلص الكتاب، هخلصك. لا، العبرة بالفهم. لو وجدت عدم استرواح للنفس ومثلا يعني عايز تستجلب الاسترواح، اقرأ في كتاب من كتب السيرة بفضل الله، أو كتاب من كتب الدعوة أو غير ذلك. المهم تقرأ بفضل الله عز وجل، بدل ما أقرأ وأستمع إلى أفلام ساقطة وتمثيليات هابطة وأرى المعاصي والمنكرات. الكتاب خير جليس. أيضا أنها تفيد المسلم في الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسة الشرعية. تقرأ كده موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال الحنفي، أما أرسل سرية قبل نجد وأسر ثمامة بن أثال، وربط النبي صلى الله عليه وسلم بسرية من سوار المسجد، وكان يذهب إليه. طبعا ربطه بسرية من سوار المسجد عشان يشوف تآلف قلوب المسلمين وتآلف أرواحهم واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم والعبادة والبكاء وغير ذلك. لو ربطنا واحد كافر الآن في مسجد من مساجدنا إلا من رحم ربي لفر من الإسلام فرارا، سبحان الله. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ده موقف يعلمني العفو عند المقدرة، الحلم. فسابه شوي، ثم ذهب إليه بعد يومين قال له نفس الكلام، ذهب إليه بعد يوم نفس الكلام: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. طب إحنا في بداية الدعوة ونحتاج إلى المال، سبحان الله. كان الصحابة يعني في ضيق وفقر رضي الله عنهم وأرضاهم، هات يا فلان عدة ملايين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرجال. قال: أطلقوا ثمامة، مش عايزين منه حاجة. فذهب غير بعيد واغتسل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، والله ما كان هناك من شيء أبغض إليك منك، من أحد أبغض إليك منك، والآن أصبحت أحب الناس إلي. والله يا محمد، ما كان هناك أبغض إلي من بلدك، وأصبح بلدك أحب البلاد إلي. والله يا محمد، ما كان أبغض إلي من دينك، والآن أصبح دينك أحب الدين إلي. ودخل في الإسلام وثبت بفضل الله عز وجل. أما أقرأ عن هذا الموقف أعرف موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية بن الحكم السلمي لما قال: والله ما رأيت معلما قط خيرا منه، سبحان الله، والله ما قهرني وما ضربني وما شتمني، ولكنه قال لي: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكنها للذكر ولقراءة القرآن. تحب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحب الكرام، تفيد في معرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عصمه الله تعالى من الناس، وكيف نزلت الملائكة تقاتل معه يوم بدر وفي يوم الأحزاب وفي يوم حنين، وكيف نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بشر يصيبه الأذى وتكسر رباعيته ويشج في رأسه وتجحش ركبتاه، بشر يسحر، بشر، صلى الله على النبي محمد. أيضا تفيد في معرفة أسباب النصر والهزيمة، ما نحن فيه الآن من حب الدنيا وكراهية الموت، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. سبحان الله، يبقى دقنا ده، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والكلام ليس لفلان وفلان، الكلام لنا جميعا، كلنا قصرنا في هذا الدين. سبحان الله، لو كل إنسان فعل ما يناط به لحصلنا خيرا عظيما بفضل الله عز وجل. فمن أسباب النصر الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، والتوكل عليه والتضرع إليه والأخذ بالأسباب الموصلة للنصر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سبحان الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كله في القرآن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب، إحنا السبب، ذنوبنا كثرت، أعمالنا الصالحة قلت، تنازع على الدنيا على حطامها، وشوف الأحداث الآن ما هي منا ببعيد، تكالب على الدنيا، تكالب على المناصب أو غير ذلك، قل من يلتفت إلى عبادة الله عز وجل. يوم أحد عندما خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي، أمر قال للرماة اجلسوا على الجبل ولا تبرحوا مصافكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، صفحة 58 عشان ما تدورش كتير بس وتتابع إن شاء الله. فاجلسوا على الجبل، جبل أحد، ولا تبرحوا مصافكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، شفت الطير يتخطفنا ما تنزلوش، لقوا جمع الغنائم ونزلوا ووجد خالد بن الوليد ثغرة وطوق المسلمين، فكانوا كسبحان الله بين شقي الرحم وانتهى الأمر. موقف، شوف احنا كم من المخالفات بنخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقولك ده ايه، ده سني، يعيبون علي، لو ماشي كويس ويتطهر أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون، ده عنده ضمير. نبدأ بقى نتندر عليه، يجي واحد في موعده، موعد العمل مثلا الساعة 8، تجد السخرية، أنت نايم في المصلحة، تزوجتك شحتاك عامل مشكلة، أنت كذا، أصل أنت عندك ضمير قوي، أصل كذا، لغاية ما الرجل يمل ويجي آخر واحد في العمل. طبعا ده إذا كان ذا همة خسيسة، لكن الذي يثبت على مبدأه يكون كالصخرة بفضل الله عز وجل. أنت تراعي ضميرك ولا تلتفت إلى أي أحد بفضل الله عز وجل، مش عايزين أعداء الإسلام يتفوقوا علينا، عندنا كل شيء بفضل الله عز وجل. يبقى مخالفة لأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في الهزيمة. يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لن نهزم اليوم من قلة، ده احنا 10-12 ألف وخلاص، فأمطروا بالرماح وغير ذلك، ونزلوا من مضيق جبل وفر من فر وغير ذلك. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة ونادي عباس، وعطف الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم كعطفة البقر على ولدها، وأنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، وأتى النصر بفضل الله وجمعوا الغنائم. يبقى لن نهزم اليوم من قلة، فربنا لقنهم درسا لن ينسوا. ففي مواقف من السيرة بنتعلم منها، القراءة في السيرة يعني إذا قرأتها متدبرا، مش بقى كان يا مكان وكذا وأقعد أحكي مثلا حكايات، لا، تقرأها متدبرا. عندنا أيضا في السيرة منهج حياة للفرد والمجتمع المسلم، ومعين صاف لفهم الشريعة الإسلامية، وصورة صحيحة لأعظم منهج شهدته الأرض، إنها تاريخ أفضل الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم. وعندنا عدة خطب جميلة كده نذكر منها على سبيل المثال: وإنك لعلى خلق عظيم. تيجي في الخطبة كده تقول موضوع لقائنا وإنك لعلى خلق عظيم، وتعتقد في كتاب هذا الحبيب يا محب للجزائري في آخره يعني حوالي 20-30 صفحة فيها ما شاء الله تشرق وتغرب في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة جاهزة بفضل الله، تنفع خطبة طيبة وتنفع درس علم. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في قيام دولة الإسلام، في كتاب جميل برضو في السوق اسمه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم للصلابي، في مؤلف ليبي ما شاء الله عمل مؤلفات طيبة، فجميل يعني جامع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن لو في دروس علم مثلا تمسك غزوة غزوة، أو مثلا في اللقاءات أو غير ذلك، يبقى أمور طيبة. صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام على المحن والابتلاءات، وحدث بقى الابتلاءات والصبر ومواقف الهجرة من مكة إلى المدينة، وصهيب الرومي وأبو سلمة وعمر بن الخطاب وغيرهم من هذه المواقف الطيبة. ومواقف السيرة بتسعد المستمع، يعني بتشوقه، يعني مثلا لما بتكلم عن هذه المواقف دايما اضرب أمثلة عشان المستمع لا يمل. طبعا لا نمل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المواقف يعني تنشط فهمه وتنشط ذاكرته ويركز استيعابه معك. تفضل. الشورى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في بناء الدولة. العيب في بعضنا لما بيصل بتوقد قريحة أو فهم ثاقب أو مثلا علم تضلع من علم، بيبدأ يعني يكون صاحب الرأي الأوحد، فيش حد بيفهم إلا أنا، فيش كذا، أنا ليه أستشير؟ ما هو الذي يشير علي لن يكون أوقد قريحة مني أو أكثر فهما مني أو كذا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير، كان أكثر الناس مشورة لأصحاب، لأن ربنا الذي أمره بهذا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هات كذا زوجتك وأولادك، إيه رأيك يا أولاد نعمل كذا، قول رأيك وأنت كذا وكذا وكذا، حتى لو يعني مثلا أشاروا عليك بغير الرأي الرشيد برضو تلقح عقولهم برأيك وغير ذلك، لكن خلاص أنا قطعت في هذا الأمر ونتربز بقى ونغلق عقولنا وخلاص انتهى الأمر، يبقى حتعود أولادك على هذا الأمر، على أن يكون الولد طاغوتا، سبحان الله، وانتهى الأمر. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، كيف كان يربي أصحابه؟ ما يقابل مثلا جرير بن عبد الله البجلي، يقول لك جرير: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهه، مش كل ما يشوفه يكشر في وجهه ويقطب جبينه، لا، إلا تبسم في وجهه. سبحان الله. شوف بقى أما مثلا يعامل الصحابة، استخرج ما عندهم، مثلا يسمي أبا بكر بالصديق، وعمر بالفاروق، عثمان بذي النورين، علي بن أبي طالب كأنه بأبي تراب، وكانت أحب الكون إليه. سبحان الله. خالد بن الوليد بسيف الله المسلول، سعد بن أبي وقاص، سبحان الله، ارمي سعد، فداك أبي وأمي، فداه بأبيه وأمه. يجي معاذ، يا معاذ والله إني لو أحبك في الله. في بقى مثلا يعني داعية كده بياخد باله من هذه الأمور إلا من رحم ربي. يجي الطالب مجتهد مثلا يقول له إني لا والله إني لا أحبك في الله، فإذا انتهيت من صلاتك أو لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يجي مثلا أبو هريرة يقول له من أحق الناس بشفاعتك؟ شوف التربية. يقول له لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الأمر أحدا أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. كان أبو هريرة يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، بس أنا عايز بس أكل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم تشترى. شوف الكلام الجميل، سبحان الله. شوف مثلا أما واحد فينا يحزن من امرأته ولا من أخيه، بيطلع كل شيء ومش في الموقف ده، يقول له تعالى ده أنت من 5 سنين عملت كذا، ده احنا كنا في أيام الهجرة فاكر ما فعلت كذا، واقرأ سورة التحريم، فعرف بعضه وأعرض عن بعض. مش لازم تخرج كل ما عندك، خلاص، ده تربية، تسوق هذه المواقف ونتعلم منها. احنا والله يا إخواني ما أحسننا تربية أنفسنا قبل تربية أبنائنا، سبحان الله. أنا لسه يعني أنا بتكلم عن نفسي، يعني ما أحوجني إلى أن أتربى من جديد على محاسن هذا الدين. نفقدنا كثيرا، سبحان الله. يعني عندما بدأنا نقرأ عن أساليب التربية والتزكية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا فاتنا الكثير، ونسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. أنظمة الإسلام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتقارنها بالسياسة الآن. السياسة الآن كذب وغدر وتدليس، أصل سياسة من النبي صلى الله عليه وسلم، سياسة من ساس يسوس الأمور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الأمور، ولا حرج إن أنا أتنازل، لكن يبقى عندي منهج. والله أنا مثلا كسبت في هذه المعركة شيئين، حلو كويس، مش لازم أخذ 10، بس 8 يبقوا في ذهني، هكذا أحصل مثلا فلان ده يعني في خير وأنا حطه تحت المنظار الدعوي. في مثلا 3 من العيوب، مش لازم أضبط 3 من العيوب مع بعضهم، مش أقول له تعالى اقعد جنبي انت فيك كذا وكذا، او بعد ما تزوج مثلا بشهر قول للمراه تعالي بقى اقعدي وانا يعني اصارحك بالمذاق المر، انت فيك العيب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، تقول لك ما انت فيك كذا وكذا وكذا، تطلقني وخلاص وانتهى الامر. لكن رويدا، منهج، نضبط مثلا الامر في جلسه طيبه، والله ما شاء الله ونعم الزوجه و جزاكم الله خيرا كذا وكذا، لكن أنا عيب عليك في كذا، تقول لك حاضر، وأنا عيب عليك في كذا، تقول لاش لا أنا ما فيش، تبدأ تنكر وتتكبر، يبقى حتعاملك بالمثل، ترحب جزاكم الله خيرا، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، سبحان الله. ونبدأ نضبط، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وكلنا هكذا، احنا كلنا فينا ميزات وعيوب. فده منهج النبي صلى الله عليه وسلم في او انظمه الاسلام سواء السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه. لا ننسى ايضا سيره السلف الصالح. تقرا مثلا محنه الامام احمد، في كلام الله والقرآن مخلوق وكذا، والقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. شوف صبر الإمام أحمد سبحان الله، وتتعلم من صبره. شوف الإمام مالك والشافعي والأئمة الكبار كيف كان صبرهم رحمهم الله رحمة واسعة. شوف الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم، واقرأ اقرأ وتعلم من سيرة هؤلاء. للأسف بعض الناس الآن لا يعرف العشر المبشرين بالجنة سبحان الله، لكن ممكن تسرد له يعني عدة من اللاعبين يقول لك تاريخ حياة فلان، تزوج كم من المرات وطلق وجاب الأهداف الفلانية ولعب كم من الماتشات أو غير ذلك. طب فين هؤلاء؟ حقيقة هناك تغريب. ومن أساليب الغزو الفكري قطع الصلة بيننا وبين هؤلاء وتشويه الصورة سبحان الله، حتى يكون الإنسان بمفرده. لكن يجب أن نصل جيلنا بهذا الجيل الفريد. هذه قريبة الصلة بما قبلها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكى أهل القرون الثلاثة الأولى فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك نجد أن أكثر الناس شبها بالصحابة الكرام هم التابعون وأتباعهم، كما أن أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام. وبتقرأ ولا تصدق أبدا أنهم كانوا حريصين على الدنيا، ولا نصدق ما يذاع عنهم. يقول لك أصل أبو بكر كان متكالبا على الخلافة ويضيع من علي. أبو بكر ده رفع يد عمر ويد أبي عبيدة وقال: قد ارتضيت لكم أحد هذين الرجلين، يلا اختاروا أبا عبيدة ولا عمر. فقال عمر: لا يا أبا بكر، قد ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أفلا نرضاك لدنيانا، أبسط يدك نبايعك. وبسط أبو بكر يده وبايع عمر وأبو عبيدة، وكان أول من ضرب على يده بشير بن سعد الأنصاري من الأنصار، وتمت البيعة. إنسان هكذا وما يتولى الخلافة يقول: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي الضعيف منكم قوي حتى أريح علي الحق إن شاء الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ما تيجي مثلا تجد عزل، أنا ليه أسوق هذه المواقف؟ لأن أعداء الإسلام روجوا له وبدأوا يطعنوا في الصحابة من هذه المواقف التي روجوا لها كذبا وافتراء. يجي يعزل عمر خالد، ليه عزل عمر خالد؟ يقول لك أصل صرع عمر خالدا، فصرع خالد عمر فلم ينسها خالد لعمر. طب ليه عزلت عمر يا خالد يا عمر؟ قال: إني لم أعزله عن خيانة، ولكنني عزلته حتى يعلم الناس أن النصر من عند الله لا من عند خالد. بدأ الناس يفتنوا بخالد، ما خاض معركة إلا انتصر فيها، فيبقى نعزله ونولي أبا عبيدة من هو خير منه سبحان الله، من العشرة المبشرين بالجنة، ولم يجد خالد على هذا الأمر. دي العلاقة اللي كانت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء تجدوه على غير هذا المنوال اطرحه خلف وظهر. الشعر والحكم والكلمات المأثورة بيبقى لها أثر طيب. يعني مثلا ما جاي أتكلم مثلا عن طلب العلم، مثلا ممكن أقول: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم في أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. لكن ما عدش بقى من أول اللقاء لغاية آخر أقعد أقول في شعر، لا، كتاب السنة مواقف، لا حرج أن تطعم الخطبة بشعر. مثلا أباك أتكلم مثلا عن الدار الآخرة والموت وكذا وكذا، مثلا أقول مثلا لا تركننا إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، وأعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أرض بها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلمات الليل يحيي. كلم مثلا الآيات والأحاديث في الدار الآخرة أو الموت أو غير ذلك، ودي بعض الأشعار أو غير ذلك أو الأقوال مثلا من الحكم، بتكلم عن الصداقة مثلا وغير ذلك، أقول مثلا اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، أقول مثلا احذر فإن الصاحب ساحب يسحبك إما إلى خير وإما إلى شر، ومعظم مشاكل الشباب من رفقة السوء سبحان الله، وهكذا. ومثلا شوف كيف صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فذكرهما القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا، وقال إن من الشعر لحكمة. كذلك الكلمات المأثورة عن الحكماء وأهل الأدب وغيرهم مما يتفق مع العقيدة الإسلامية ومكارم الأخلاق، فهي أيضا مما ينبغي أن يحرص الداعي على جمعه والانتفاع به كلما وجد إلى ذلك سبيلا. إيش مثلا أستدل بشعر جئت لا أعلم من أين أتيت، ولكني جئت مثلا، ولكني أبصرت طريقا قدامي فمشيت، ومش عارف أتكلم الرجل ده عن إيه، وأم قايل الشعر، ألاقي طبعا الإخوة استنيني خارج المسجد بالنبابيت، وتبقى مشكلة. فنخلي بالنا من يعني مما تنتقي، لازم يتفق مع العقيدة الإسلامية الصحيحة، شوف الأقوال وتزنها بعقلك وعقيدتك. الثقافة العامة للخطيب، احنا قلنا ان الكتاب زاد الداعية دائما بفضل الله، يكون عندك كتاب مثلا في سيارتك، يعني يكون عندك كتاب مثلا انت توصل الاهل لمكان وانتظرت في السيارة، او انتظرت مثلا احد لموعد او غير ذلك، دائما اما ان تنشغل بالسماع او القراءة او المذاكرة او المدارسة، فان اليوم الذي ينقضي لا يأتي غيره، خلاص ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فينبغي على الداعية الناجح والخطيب المفوع أن يكون قارئا ومطلعا في نواحي المعارف المختلفة، بحيث يستطيع توظيف تلك المعارف في بناء الخطبة أو المحاضرة. ففي كثير من الأحيان يجد أنه محتاج إلى هذه المعارف، معارف طبية وغير ذلك. أنا ممكن أتكلم مثلا عن حديث ابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. ممكن أتكلم على الطب، احفظ الله في صحتك يحفظك عند كبرك. بلغت أسماء 100 عام ما أنكر لها عقل وما كسرت لها سن، 100 سنة سبحان الله. زمان كان 100 سنة ما يمصش القصب كده من الزعزع أو غير ذلك، ده يجيبها من الجتر ما شاء الله. والله أنا عصرت رجل في 80 أو 90 لا يحلو له أن يمص القصب إلا من جذره سبحان الله. ولما رسى المحب الطبري على سفينة وأوشكت على أن ترسو على شاطئ البحر، فقفز قفزة هائلة من بعيد، فأراد الشباب الذين ركبوا معه أن يفعلوا مثله، ما استطاع. فقالوا له كيف يعني، كيف فعلت هذا؟ قال يا أبنائي أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الشاب مثلا 30-40 سنة ما بيأكلش، يقول لك أنا بقالي 10 سنين بأكل مهلبية بس لأن الأسنان خلاص طارت من التدخين والمعاصي والذنوب وغير ذلك. تجد الشاب يعني انحنى ظهره ورق عظمه كأنه يعني رجل في 60 أو 70، كل هذا من الذنوب والمعاصي. ممكن يبقى لو عندك بعض العلوم الطبية تتكلم عن الإسراف في الطعام، أضرار التدخين أو غير ذلك، يبقى لابد للداعية أن يكون ذا ثقافة غزيرة. غير بقى ما يكون رأس مثلا هذا المتكلم مليء بالشبهات والأفكار الشاذة والنظم الفاسدة، فإنه لا يخرج إلا نكدا والعياذ بالله. بتكلم مثلا عن مكانة المرأة في الإسلام، أحتاج أيضا إلى أن أتكلم عن التشريعات السابقة والمرأة كيف كانت مظلومة وكيف كانوا يتركون الحائض في مكان مظلم لا تؤكل ولا تشارب ويعتبرونها شيئا نجس أو روح خبيثة إذا حاضت أو غير ذلك إلى آخره. وتجد الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع أم سلمة في خميلة واحدة، تقول أمنا عائشة كنت أشرب من الإناء وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فيه ويشرب، وكنت أتعرق العرق يعني العظم الذي به بعض اللحم فآكل منه فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فيه ويأكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رأسه الشريف لأمنا عائشة ترجل له رأسه وهو في معتكفه. ولما أتت صفية بنت حيي ابن أخطب فكلمته ساعة ثم ذهب عليكم السلام ليقلبها إلى بيتها، سبحان الله. ولما قال الرجلين من الأنصار إلى آخره، دي مواقف تعلمنا فعلا مكانة المرأة في الإسلام، سواء كانت زوجة خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، سواء كانت أما، سواء كانت أختا، سواء كانت ابنة الذي يرزق بثلاث بنات أو بنتين يكن لو حجابا من النار. وتعطي هذه الأمثلة تبقى خطبة طيبة بفضل الله تبارك وتعالى. وكل هذه الأمور بفضل الله، يعني إذا كان الخطيب ذا ثقافة غزيرة وذا ثقافة مباركة مقيدة بالكتاب والسنة، فإن التوفيق يكون حليفا له بفضل الله تبارك وتعالى، ويكون إن شاء الله داعية مبرزا وخطيبا مفوها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح العمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.